الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب النافع، كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، ومع سورة الأنبياء. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ولي ولكم وللمستمعين، اللهم أمين، اقترب يعني قرب ودنا، اقترب يعني قرب ودنا، محدث يعني تنزيله بالوحي، محدث يعني تنزيله بالوحي، يعني محدث تنزيله بالوحي، هذا ما يقصده يعني. يعني إذا جاءهم ذكر من ربهم أو آية من ربهم أو كلمة من ربهم أو حكم من ربهم، محدث، محدث بمعنى منزل بالوحي. وأسروا النجوى، وأسروا النجوى. وأسروا النجوى يعني بالغوا في إخفاء تناجيهم، أسروا النجوى يعني بالغوا في إخفاء تناجيهم، يعني بمعنى إن النجوى أو الإخفاء الذي يعني الكلام الذي بينهم وبين بعضهم البعض، بالغوا في إخفاء، هذا ما المقصود من الآية. أضغاث أحلام، تخاليط أحلام رآها في نومه، ودي معنى كلمة أضغاث أحلام، يعني حلم يدخل في حلم وموقف يدخل في موقف أثناء الرؤية فيحدث خلط، فتخاليط الأحلام التي يراها الإنسان في نومه هذه هي حقيقة أضغاث الأحلام. جسدا يعني أجسادا أو ذوي جسد، يبقى جسدا يعني أجسادا أو ذوي جسد. طيب، فيه ذكركم يعني فيه موعظتكم أو شرفكم، وصيتكم، يعني الكتاب العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فيه ذكركم، الذكر هنا بمعنى الموعظة، والذكر هنا أيضا بمعنى الشرف، يعني فيه ذكركم، أنا أذكر فلان يعني أذكر شرفه، فالقرآن الكريم فيه شرفنا، فيه موعظتنا، فيه صيتنا اللي هو الصيت والشهرة والاستفاضة. وكم قصمنا كثيرا أهلكنا، اتفقنا أن كلمة كم للتكثير. طيب، أحسوا بأسنا يعني أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد، ده معنى كلمة أحسوا بأسنا. إذن الإحساس هو الإدراك بالحاسة أو بالحواس، فأحسوا بأسنا يعني أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد. تمام، يركضون يهربون مسرعين، يبقى يركضون يهربون مسرعين، وكلمة الركض يعني أركض يعني أهرب مسرعا. تمام كده، أترفتم فيه نعمتم فيه فبطرتم، سبحان الله، يبقى أترفتم فيه بمعنى نعمتم فيه فبطرتم. تمام، حصيدا يعني شوف سبحان الله العظيم، يعني الإنسان المترف الذي يطرف في شيء يعني ينعم ويصاب بالبطر والعياذ بالله، بالبطر والعياذ بالله. طب حصيدا كالنبات المحصود بالمناجل، يعني الحصيد الشيء اللي بنحصده، فالحصيد هنا كالنبات المحصود بالمناجل، تعرفين المنجلة طبعا. طب خامدين ميتين كالنار التي سكت لهبها، يبقى خامدين بمعنى كلمة ميتين كالنار التي سكن لهبها. لذلك احنا عندنا في مصر لما واحد يكون هايك كده ولا تعبان ولا مصنوع، يا اخي اخمد بقى، اتخمد بقى، اتخمد، فاتخمد يعني كأنه ايه، يعني موت زي النار اللي كانت ولعه وسكن لهبها. فلما واحد يقول لواحد اتخمد يعني يقصد انه ايه، يعني كالنار التي كانت ملتهبة فسكن لهبها، يبقى خامدين يعني ميتين كالنار التي سكن لهبها. طب نتخذ لهوة، ما يتلهى به صاحبة أو ولد، ما يتلهى به من صاحبة أو ولد، يبقى نتخذ لهوا ما يتلهى به من صاحبة أو ولد، سبحان الله. نقذف بالحق نرمي به ونريده، يبقى نقذف بالحق يعني نرمي به ونريده، فيدمغه يعني يمحقه ويدحضه، يبقى الدمغ محق وضحض في آن واحد. تمام كده، طيب زاهق يعني ذاهب مضمحل، ذاهب مضمحل، ده معنى كلمة الزاهق. الويل الهلاك أو الخزي أو واد في جهنم. اتفقنا أن كلمة الويل بعض العلماء أو بعض المفسرين فسرونها بأنها واد في جهنم، والبعض أن الويل كلمة تقال للهلاك، تمام، والبعض قال أنها كلمة تقال في الخزي. واضح كده؟ يبقى إذا الويل هلاك أو خزي أو واد بجهنم. ماشي يا حبايب الكرام. طيب، لا يفطرون يعني لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح. يبقى لا يفطرون يعني لا يصيبهم الفطور، ما الفطور هو نوع من أنواع الإكاسة، فهنا لا يفطرون يعني لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعبادة. هم ينشرون يعني هم يحيون الموتى. كلا، الإجابة كلا، الإجابة كلا. طيب، لا فسدت لاختل نظامهما وخربت للتنازع. يبقى لا فسدت لاختل نظامهما وخربت للتنازع، يعني لو كان في إله وإله عايز الشمس تخرج مثلا في وقت معين، وإله آخر عايز الشمس تخرج في وقت آخر، اللي يحدث يختل نظام الكون، السماء والأرض وما بينهما، ويخرج، والسبب في ذلك التنازع بين إلهين. يبقى لاختل نظامهما وخربت للتنازع. طيب، ولد يعني قالوا الملائكة بنات الله. طيب، مشفقون خائفون حذرون. طب كانت رتقة، وطبعا هذه الآية فيها إعجاز علمي في كيفية يعني إنشاء الكون أو خلق الكون. كانت رتقة يعني كانت ملتصقين بلا فصل، ففتقناهما ففصلنا بينهما بالهواء. وهذه يعني نظرية من النظريات العلمية التي قالت إن السماوات والأرض والكون كان ملتصق، فحدث فيه إيه انفصال، والآية كده كانت رتقا ففتقناهما. سبحان الله، هذه الآية تقوي هذه النظرية. كل شيء حي، كل شيء نام حيوانا أو نباتا. طيب، تمام. رواسي جبالا ثوابت، أخذناها قبل ذلك، أن تميد بهم لئلا تضطرب بهم فلا تثبت. فجاجا سبلا يعني طرقا واسعة مسلوكة، طرقا واسعة مسلوكة. يبقى فجاجا سبلا يعني طرقا واسعة مسلوكة، تمام كده. طب سقفا محفوظة، السقف، طب خلاص احنا عارفين السقف وخدنا تفسيره. طيب، محفوظة معنى مصونا من الوقوع او التغير. سبحان الله العظيم، فحفظ الله للسماء انها مصونة من الوقوع على الارض، الا ان يأذن الله سبحانه وتعالى ان السماء تنشق وتقع على الارض في مشاهد يوم القيامة، في مشاهد يوم القيامة. وكذلك مصونة من التغير، سبحان ربي العظيم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا سبحان الله، هو حسيس. طيب، كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون يدورون او يدورون في السماء. ونبلوكم يعني نختبركم مع علمنا بحالكم. يبقى البلاء هنا او الابتلاء هنا بمعنى الاختبار، واخذنا له اكثر من معنى في القران. لا يكفون لا يمنعون ولا يدفعون. يبقى لا يكفون عن وجوههم النار يعني لا يمنعون ولا يدفعون. سبحان الله العظيم. بغتة فجأة فتبهتهم يعني تحيرهم وتدهشهم، يعني إنسان بهت يعني تحير يعني حنفى بهت الذي كفر. ماشي، يبقى هنا فتبهتهم يعني تحيرهم وتدهشهم، تمام كده. طب ينظرون يمهلون ويؤخرون، أخذنا قبل ذلك. فأحاط أو فحاق بمعنى حاط أو نزل، أخذنا قبل ذلك. يكلأكم يعني يحفظكم ويحرسكم. يبقى يكلأكم يعني يحفظكم ويحرسكم. طب يصحبون يجارون ويمنعون أو ينصرون. ولهم يصحبون يعني يجارون ولا يمنعون ولا ينصرون. نفحة دفعة يسيرة أو نصيب يسير. نفحة دفعة يسيرة أو نصيب يسير، تمام. يبقى النفحة دفعة يسيرة أو نصيب يسير، سبحان الله. القسط العدل أو ذوات العدل، واتفقنا أن القسط بيكون عدل ظاهري بعكس القسط، والعدل القسط عدل باطني والعدل عدل ظاهري، تمام. طب مثقال حبة وزن أقل شيء. طب مشفقون خائفون حذرون. التماثيل الأصنام المصنوعة بأيديكم، فطرهن خلقهن وأبدعهن. طب جذاذا يعني قطعا وكسرى وكسرى، يبقى الجذاذ القطع والكسر، خلاص قطعا وكسرى، فجعلهم جذاذا يعني قطعا، وطبعا كل واحدة منهما كان فيها كسرا. على أعين الناس ظاهرا بمرأى من الناس، نكسوا على رؤوسهم، على رؤوسهم رجعوا إلى الباطل والعناد. يبقى نكسوا على رؤوسهم هنا بمعنى رجعوا إلى الباطل والعناد، يعني بعد أن بدا لهم الحق وظهرت لهم الحقيقة وتجلى لهم باطلهم، نكسوا على رؤوسهم أي رجعوا إلى الباطل والعناد. أف لكم هي كلمة تضجر وكراهية وتبرم، أخذناها قبل ذلك، إلى الأرض منتهيا إلى أرض الشام، نافلة عطية أو زيادة عما سأل. يبقى عطية أو زيادة عما سأل. لذلك بعض القراء يقول لك وهبنا له إسحاق، ويقف هنا، ويعقوب نافلة، ويبقى نفرق بين الوهب وبين الإيه؟ وبين النافل. لذلك نافلة بمعنى عطية أو زيادة عما سأل، هو طلب ولد فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ إداله إسحاق، مش كده بس، ويعقوب كمان نافلة، هي دي معنى كلمة عطية وزيادة عما سأل. واضح كده يا أحباب الكرام؟ طيب يبقى شوف النافلة هنا لها معنى، والنافلة اللي هي الصلاة والسنة والسنن والرواتب لها معنى، النافلة في السنن والرواتب لها معنى. طيب قوم سوء يعني قوم فساد وفعل مكروه، الحرث الزرع أو الكرب، نفشت فيه غنم القوم يعني انتشرت فيه ليلا بلا راع فرعته، الشيء المنفوش يعني انتشرت فيه ليلا بلا راع فرعته، صنعت لبوس عمل الدروع تلبس في الحرب، الدروع إلى البدل اللي تلبس في الحرب، خلاص. طيب لتحصنكم يعني لتحفظكم وتقيكم بأسكم يعني حرب، البأس هنا بمعنى الحرب، اتفقنا ان البأس من الكلمات التي لها اكثر معنى، قد تكون بمعنى القوة، نحن اولو قوة واولو بأس شديد. طيب بأسكم، بأسكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم من بأسكم يعني حرب عدوكم وإصابتكم بسلاحه، عاصفة شديدة الهبوب يغوصون له يعني يغوصون له في البحار لاستخراج نفائسها، ربنا عز وجل سخر الجن والشياطين لسيدنا سليمان كانوا يغوصون في البحار ويستخرجون النفائس الموجودة في البحار، سبحان الله، كنا لهم حافظين من الزيغ عن أمره أو الإفساد، سبحان الله، يعني كانوا مسخرين لخدمة سيدنا سليمان وحفظهم وكان الله لهم حافظا من أن يزيغوا عن أمر سيدنا سليمان فلينفذوا أمر سليمان، وحفظهم من أن يفسدوا في هذا الوقت في تنفيذ أمر سيدنا سليمان. وذا الكفل قيل هو إلياس عليه السلام، وذا النون صاحب الحوت يونس عليه السلام، مغاضب يعني غضبان على قومه لكفرهم، لن نقدر عليه، لن نضيق عليه بحبس ونحوه، يبقى لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه بحبس ونحوه، يبسط الرزق لمن يشاء وإيه ويقدر، ويقدر يعني يبسط يوسع ويقدر يضيق، شوف يقدر هنا بمعنى إيه، يضيق. طيب رغب ورهب رجاء في الثواب وخوفا من العقاب، تمام كده، خاشعين متذللين خاضعين، واتفقنا أن الخشوع يجمع بين التذلل والخضوع. طب أحصنت فرجها حفظته من الحلال والحرام، ده معنى الإيه يعني حصن، سبحان الله، أحصنت فرجها حفظته من الحلال والحرام، يعني ما تزوجت في الحلال وما أصابت شيئا في الحرام. طبعا هنا فنفخنا فيها، وفي سورة الطلاق سورة التحريم عفوا، فنفخنا فيه، يبقى في سورة التحريم ذكر الجزء، أن النفخ كان في الجزء، وفي سورة المؤمنون النفخ كان في الكل، فنفخنا فيها. طب لماذا جاء في سورة التحريم الجزء وهنا الكل؟ قال لك لأن من الذي ذكر في سورة التحريم؟ نساء، نساء أنبياء، نساء أنبياء، أما الذين ذكروا في سورة المؤمنون هم الأنبياء أنفسهم، فلما كانت مرتبة الأنبياء مرتبة عالية كان النفخ في الكل، ولما كان النساء مرتبتهم تلي الأنبياء كان النفخ في الجزء، وهذا سر من أسرار فنفخنا فيها في سورة المؤمنون، فنفخنا فيه في سورة التحريم. تمام يا أحباب الكرام. طب من روحنا، من جهة روحنا وهو جبريل، أمتكم يعني ملتكم الإسلام وتقطعوا أمرهم، تفرقوا في دينهم فرقا وأحزابا. يبقى التقطع الأمر هنا بمعنى التفرق في الدين فرقا وأحزاب، نسأل الله عز وجل يعني أن يقينا شر التفرق والتشرذم. وحرام على قرية، أو حرم على قرية، قراءتان متواترتان، ممتنع البتة على أهل قرية، ممتنع البتة على أهل قرية. الحمد لله. أنهم لا يرجعون إلينا بالبعث للجزاء، حدب مرتفع من الأرض. يبقى الحدب المرتفع من الأرض، ينسلون يعني يسرعون المشي في الخروج. الوعد الحق البعث والحساب والجزاء. يبقى الوعد الحق هو البعث فقط؟ لا، والحساب فقط؟ لا، والجزاء. يبقى الوعد الحق هو البعث والحساب والجزاء. طب شاخصة أبصار، يعني مرتفعة لا تكاد تطرف أبصار، يعني شوف، وعلى فكرة الشخوص هنا من الألفاظ اللي فيها يعني معاني قوية جدا، وكتبت في هذه اللفظة يعني دخلت في أبحاث كثيرة عن أسرار اختيار الألفاظ في القرآن الكريم ووجودها مع أخواتها وضم اللفظة إلى اللفظة، وهذا مما يسمى يعني بأسرار اتخاذ اللفظة في القرآن الكريم أو وضعها في هذا الموضوع دون غيرها. حصب جهنم حطبوها ووقودها الذي تهيج به. وطبعا الحصب هنا، السؤال لحضراتكم، فسر بالحطب اللي هو الوقود الذي به تهيج، لماذا فسر بالحطب؟ قال لك هنا التفسير هذا جاء من قراءة، في قراءة أخرى حطب جهنم، يعني في قراءة شاذة هي حطب جهنم. إذن هذه القراءة المتواترة حسب جهنم فسرت بالقراءة الشاذة حطب جهنم، وضحت كده؟ طب لها واردون، يعني فيها داخلون، ماشي. وطبعا الورود، وبئس الورد المورود، دايما يقال في يعني زي ورود الإبل على الماء أو كده، فكأن لفظة فيها سبحان الله يعني فيها أصلا تقليل من مكانتهم وتقليل من شأنهم وإهانة، إن الألفاظ اللي تستخدم مع الغنم ومع الدواب بتستخدم مع هؤلاء. طب زفير، تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع. زفير سبحان الله، فيها زفير وشهيق. وطبعا بعضكم كان سألني من ذي قبل لماذا قدم الزفير على الشهيق في القرآن؟ الزفير هو إخراج النفس والشهيق هو أخذ النفس، تمام؟ فذكر الزفير أولا، المفترض أن في الزفير يخرج نفس ويخرج أشياء، فكأنهم سبحان الله، شوف بقى العذاب المعنوي، كأن جهنم حينما تتنفس وتخرج الزفير كأنه يعني يتسرب إلى أذهانهم ويدخل في أفكارهم أنهم سيخرجون مع هذا النفس وسينجو يعني وسينجيهم الله سبحانه وتعالى بهذا النفس فيخرجون من جهنم، لكنهم يجدون أن هذا النفس أيضا الذي ظنوا أن فيه أمل الخروج كان فيه زيادة عذاب والعياذ بالله عز وجل، فلا يكاد التنفس يخرج إلا ويأتي عقبه الإيه؟ الشهيق. فكأنهم يعني في إيه؟ في عذاب النار مع عذاب تمني الخروج، وكأن الأمل يأتي إليهم ثم يضيع هباء في اللحظة والتو. تمام، وهذا سر تقديم الزفير على الشهيق. طيب يبقى زفير تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع، سلم يا رب. حسيسها صوت حركة تلهبها، سلم يا رب. الفزع الأكبر حين نفخة البعث. طيب السجل، الصحيفة التي يكتب فيها للكتب على ما كتب في السجل، الزبور احنا اتفقنا هو الكتب المنزله او الكتاب الذي فيه مواعظ. طب الذكر اللوح المحفوظ، يبقى لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يبقى كتبنا في الكتب المنزله بعد ان كتبنا في اللوح المحفوظ. هذا هو المعنى. البعض ممكن ما يفهمش هذه الايه بهذا المعنى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتبنا في الكتب المنزله بعد ان كتبنا في اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. كانه تاكيد على تاكيد، اننا كتبنا مره في اللوح المحفوظ وكتبنا ايضا في الكتب المنزله، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى موثق بانه قاله واثبته في اللوح المحفوظ ثم اثبته في الكتب المنزله ان الارض يرثها عبادي الصالحون. والصلاح ليس صلاح الدين فقط يا احباب الكرام، إنما صلاح الدين والدنيا والعلم والعمل معا. لا بلاغ كفاية أو وصولا إلى الإيه؟ إلى البغية. طب آذنتكم أعلمتكم، وأنا قلت لكم آذنتكم، آذن بمعنى أعلم أو أعلم، خلاص. فأذنوا بحرب، فأذنوا يعني فأعلموا، فآذنوا بحرب يعني فأعلموا، تمام. فكل آذنتكم يعني أعلموا، تمام، وهكذا. يبقى أذن علم، آذن أو آذن مثلا، آذنتكم مثلا يعني أعلمتكم، وهذه اسمها همزة التعدي. يعني يبقى علم وأعلم على سواء، يعني مستوين جميعا في الإعلام به. وإن أدري يعني وما أدري وما أعلم، فتنة لكم امتحان لكم. وانتهت سورة المؤمنون. سورة الحج، زلزلة الساعة، أهوال القيامة وشدائدها. طب تذهل تغفل وتشغل لشدة الهول، يبقى الذهول بيحدث غفلة وانشغال لشدة الهول، دهشة مفاجئة. مريد متمرد عات متجرد للفساد، البريد متمرد عات متجرد للفساد. طب تولاه يعني اتخذه وليا وتبعه، يبقى تولاه اتخذه وليا وتبعه. نطفة اللي هو المني، علق قطعة دم جامدة، قطعة دم جامدة. مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ، يبقى مني ثم قطعة دم جامدة ثم قطعة لحم قدر ما يمضغ. مخلقة يعني مستبينة الخلق مصورة، لتبلغوا أشدكم كمال قوتكم وعقلكم، وده بلوغ الأشد، كمال القوة والعقل والرشد. أرذل العمر أخسه، أي الخرف والهرم. هامدة ميتة يابسة قحلة، اهتزت تحركت بالنبات، وربت ازدادت وانتفخت. زوج بهيج صنف حسن نظير، يبقى البهيج الزوج طبعا الأصناف، اتفقنا الأزواج اللي هو الأصناف، فالزوج الصنف، بهيج يعني حسن النظير. ثاني عطفه لاويا لجانبه تكبرا وإباء، ثانية عطفه يعني لاويا لجانبه تكبرا وإباء. شوفوا بقى معنى كلمة ثانية عطفه، يعني يقول له انت لاوي بوزك ليه، لاويا لجنبه تكبرا وإباء. سبحان الله، خزي يعني ذل وهوان، اتفقنا ان الخزي فيه ذل وهوان. على حرف، على شك وقلق وتزلزل في الدين، على حرف، وده طبعا تشبيه بحرف مثلا المنضدة او حرف الشيء. الواحد اللي بيقول لك يا ابو ده على حرف، الانسان اللي بيجلس على حرف مثلا حرف البئر او حرف المنضدة او حرف الأريكة، اي هزة تحدث له يقع مباشرة. فاللي بيعبد الله عز وجل على حرف يعني كأنه على شك وقلق وتزلزل في الدين. المولى الناصر، العشير المصاحب المعاشر او المعاشر. ينصره الله، ينصره الله ورسوله. طب فين ورسوله؟ هذا من الحث في القرآن، هذا من الحث في القرآن، تمام. بسبب إلى السماء، السبب هنا بمعنى الحبل، أي بحبل إلى سقف بيته. يعني هو تصوير لحال اللي مش مصدق أن ربنا عز وجل الذي لا يصدق أن الله ينصره، خلاص يعلق حبل في رأس بيته ثم يذهب ليخنق نفسه وينتحر ويشرف نفسه، ده تصوير الآية، يعني بصورة الآية نفسها. بسبب إلى السماء، بحبل إلى سقف بيتي، ثم ليقطع، يعني ثم ليختنق به حتى يموت. هل كيده ما يغيظ؟ يعني صنيعه بنفسه اللي هيملكه بنفسه هيذهب هذا الأمر؟ لن يذهبه. طب والصابئين، اتفقنا، عبدة الملائكة أو الكواكب، يسجد له، يخضع وينقاد لإرادته تعالى. ما احنا اتفقنا ان السجود قد يكون بمعنى الخضوع، قد يكون بمعنى الانقياد، قد يكون السجود تحية وإعظام وإجلال، قد يكون سجود عبادة. اتفقنا على ذلك. يعني سجود الأبوين وإخوة يوسف ليوسف ده سجود ايه؟ تحية وإجلال. السجود هنا خضوع وانقياد. احنا ما شفناش الشمس سجدت في الارض او اتحركت مكانها، قد يكون هناك كيفيه نحن لا نعلمها، لا نستطيع ان نجزم، لكن هنا معنى الايه؟ الخضوع والانقياد. طب سجود الملائكه لسيدنا ادم ليس سجود عباده، انما سجود تقدير وتحيه واجلال. في شريعتنا السجود لغير الله ممتنع، في شريعه السابقين كان جائزا كما في شريعه سيدنا موسى عليه السلام، تمام كده. طب خصمان، طب حق عليه، اتفقنا، ثبت ووجب عليه. خصمان المؤمنون وسائر الكفار، خصم وخصم، خصم هم المؤمنون وخصم هم سائر الكفار. الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة، حميم الماء البالغ نهاية الحرارة، سلم رب، يصهر به، يذاب به، مقامع مطارق أو سياط. يبقى المقامع قد يقصد بها المطارق اللي هي الشديدة الناشفة اللي هي زي الشاكوش، والسياط اللي هو بنسميه الكرباج أو الكرباج، ما أعرفش على حسب اللهجات يعني. يبقى المقامع مطارق أو سياط. صراط الحميد الإسلام الذي ارتضاه لعباده دينا، والمسجد الحرام مكة اللي هو الحرم، العاكف فيه المقيم فيه الملازم له، والباد الطارئ غير المقيم. يبقى الباد الطارئ غير المقيم، والعاكف المقيم. يبقى هنا كأن الكلمتين متضادين، كأن الكلمتين متضادان، تمام كده، العاكف المقيم والباد الطارئ غير المقيم، تمام كده، بإلحاد بظلم، يعني بميل عن الحق إلى الباطل. يبقى الحد هنا الميل عن الحق، يعني الإلحاد بس مش ممكن يبقى الكفر، ده مجرد بس إنه يميل عن الحق. بوأنا لإبراهيم وطأنا أو بينا له، تمام، وطأنا أو بينا له، وأذن في الناس، نادي فيهم وأعلمهم، رجال مشاة على أرجلهم. يبقى الرجال هنا مش بمعنى الرجل، مش بمعنى الرجل اللي هو ضد المرأة أو عكس المرأة، رجالا يعني يسيرون على أرجلهم، مشاة على أرجلهم، تمام كده، فرجالا أو ركبانا، أو شوف العكس، رجالا يعني يسيرون على أرجلهم، أو ركبانا يعني يركبون الإيه؟ الدواب، ضامر بعير مهزول من الشقة، ضامر بعير مهزول من الشقة، فج عميق طريق بعيد، فج طريق، عشان كده اقول ادا فج طريق، فجاجا ادهو بقى اهو سبلا طرقا، فجاجا سبلا طرقا اهو، عشان بس نربط بين فج وفجاج. طب بهيمة الانعام، الابل والبقر والضأن والمعز، ليقضوا تفثهم، يعني ثم ليزيلوا بالتحلل اوساخهم، او ثم ليؤدوا مناسكهم. يبقى يقضوا تفثهم يعني ليزيلوا بالتحلل أوساخهم أو يؤدوا مناسكهم، المهم أنهم يصلوا إلى التحلل. طب حرمات الله، تكاليفه من مناسك الحج وغيرها، الرجس القذر والنجس وهو الأوثان، تمام كده. يبقى الرجس قد يكون بمعنى القذر وقد يكون بمعنى الأوثان، وطبعا الأوثان هنا القذارة فيهم قذارة معنوية مش قذارة حسية، يعني لو واحد لمس صنم مثلا يجب أن يغسل يديه؟ لا طبعا، معنوية. قول الزور، قول الباطل والكذب القبيح، حنفاء لله، مائلين عن الباطل إلى الدين الحق. علشان كده قلنا حنيفا، يعني مائل عن الباطل إلى الحق. تهوي به الريح تسقطه وتقذفه، مكان سحيق موضع بعيد مهلك، مكان سحيق موضع بعيد مهلك. طيب، شعائر الله الأنعام المهداة للبيت المعظم، شعائر الله الأنعام المهداة للبيت المعظم، شعائر الله. طيب، محلها وجوب نحرها إلى البيت العتيق، يعني منتهية إلى أرض الحرم كله. من سكن نسكا وعبادة، وعبادة الذبح قربة لله، تمام؟ وبشر المخبتين المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له. يبقى المخبت والمطمئن إلى الله أو المتواضع لله. وجلت قلوبهم خافت هيبة وإجلالا منه تعالى. لازلت أذكر، مع يوم القيامة يستخدم واجافة، ماشي، واجفة، واجفة مع سيدنا موسى ومقابلة الحق للباطل يستخدم واجاسة، فأوجس منهم. مع قراءة القرآن والعبادة لله عز وجل يستخدم واجالا. فخدوا بالكم من دي، وقلت لكم إن الصوت الأخير للحرف، الصوت الأخير للحرف يطفي معنى يتصل بالسياق الذي ورد فيه، تمام كده؟ وجدت قلوبهم خافت هيبة وإجلالا منه تعالى. طب والبدن الإبل أو هي البقر المهداة للبيت. طب شعائر الله إعلام شريعته من الإيه؟ شوف، شعائر الله قد تفسر بمعنى الأنعام المهداة، شعائر الله هنا إعلام أعلام شريعته.